بسمة بديت أبريزونس عمري في رياتني شوفي حالتي راها في راسو فرونس راني مريض غيابك ضرني جي بزوان دو تا بريزونس عمري الفيد راه يتني شوفي حالتك راها في راسو فرونس راني مريض غيابك ضرني غير ولي عمري ايه انا الحبيبك قعلي درتي ايه انا راكي مساهانا يا محمد غير قولي لي ايه يا وين نصيبك خلي الناس تقول طايحة غير ولي عمري أوه يا حبيبك قعلي درتي أنا راكي مسامحنا غير قولي لي يا وين نصيبك هي نجيك خلي الناس تقول طايحة J'ai plus de patience Mais le gars qui est le sabbat Ma vie sans toi n'a aucun sens Ma ne blanche qui l'a chef t'es qu'aïnia Henti pour le chien Et qui te connaît hadra Hadra Ta présence est fti Et henti te fie un nassa Garbi عاشق Et henti yadra Yad hassi bi Kima Que tu connais Hadra Moura Ta présence Hey, elle a dit Fais un nus, un nus Galbi Ash, le quartier Hey, ou t'es Yadra, Yadra, Yadra Hassini Yakima Hassan عمري الفيد راه جاتني شوفي حالتك راه في راسو فرونس راني مريض غيابك ضرني جي بيزوا دو تا بريزونس عمري الفيد راه جاتني شوفي حالتك راه في راسو فرونس راني مريض غيابك ضرني نبغيك نبغيك وغير انت اللي عندي وعطيتي قلبي درتك همور لا سمعت يا العدياني راكي تمرضي ما ديش على دوك لهدور يا لبيك وغيرت اللي عندي عندي وعطيتك قلبي ايه درتك همور لا سمعت العدياني ايه راكي تمرضي ما تديريش ما تديريش على هدوك Je souffre. Oh, يبكوا عينيا بيتي دي موا دي موا عمري اه عمري جسوف وانتي انتي جاع جاع اوه اللي بيا كل ما نروح ايه المرايا ونشوفها انا حواتي يبكوا عينيا يا ليل ارفيا اموا اوه كونك عالي